بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من قراءة كتاب إثبات الحد لمؤلفه الدشتي رحمة الله عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن ينفعنا بما نقرأ وما نتعلم، وأن يعلمنا أكثر وأن يعرفنا بنفسه أكثر سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من الذين يتبعون خير الكلام وخير الهدي. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الكتاب والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأمة. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا، اللهم آمين. أما بعد، فبأسانيدكم حفظكم الله إلى محمود بن أبي القاسم الدشتي أنه قال في كتابه إثبات الحد لله وبأنه قاعد وجالس على عرشه، قال: أخبرنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله دمشقي، أنبانا أبو مسلم هشام المعروف بن مؤيد بن عبد الرحيم بن الأخوة البغدادي بأصبهان، قال: قال الإمام إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني رحمه الله تعالى: تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة، محصول تلك العبارات أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره. ينقل عن الإمام قوام السنة الأصبهاني رحمة الله عليه كلامه في الحد لله سبحانه وتعالى، فقال: تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة، محصول تلك العبارات أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره. قلنا: الحد قد يطلق على نهاية الشيء، آخر الشيء، غاية الشيء، وقد يطلق على ما بين شيئين، على الفراغ الذي بين شيئين، الفاصل الذي بين شيئين، وقد يطلق على معنى ثالث ألا وهو التعريف والوصف الذي يكون وصفا كاملا دقيقا. فالآن الأصبهاني قال: محصول عبارات الأئمة عندما يتكلمون عن حد الله سبحانه وتعالى أو عندما يتكلمون عن الحد، فمحصول هذا الكلام أن الحد هو نهاية الشيء، موضع بينونته عن غيره، موضع الموضع الذي عنده سيتبين هذا الشيء عن غيره، سيكون هذا الشيء مفارق لغيره، عند هذا الموضع، هذا الموضع بالأحرى هو الحد. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فإن كان غرض القائل بقوله ليس لله حد لا يحيط علم الخلق به فهو مصيب، وإن كان غرضه بذلك لا يحيط علم الله بنفسه فهو ضال، أو كان غرضه أن الله في كل مكان بذاته فهو أيضا ضال. هنا بعض الناس ينفي الحد، فالذين ينفون الحد قد ينفونه بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نأتي له بوصف دقيق شامل، لأننا لسنا على علم بالله سبحانه وتعالى إلا بما علمنا، فنحن نستطيع أن نصف الله بما علمنا، لكن لا نستطيع أن نأتي بتعريف كما يسميه المناطق حد، تعريف جامع مانع كما يقولون بالمصري ما يخروش المية، تعريف ما تستطيع أن تنتقده. عرفت؟ هل تستطيع أن تأتي بمثل هذا الكلام عن الله سبحانه وتعالى؟ ما تستطيع. طيب، فإذا كان هذا قصده بنفي الحد، كأن يقول لك لا نحد الله سبحانه وتعالى، يعني لا نستطيع أن نأتي بهذا التعريف لله سبحانه وتعالى الجامع المانع، فعند ذلك كلامه صحيح. وإن كان قصده أن هذا الحد حتى الله لا يستطيع أن يأتي به، يعني الله ليس قادرا على أن يقول لك كلاما يصف نفسه به جامعا مانعا، فهذا كلام باطل لا يجوز لإنسان أن يقوله. وإن كان غرضه أو كان قصده من نفي الحد أن الله في كل مكان، الأول والثاني الألف باء، وكان يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الحد الذي هو بمعنى التعريف. جيم يتكلم عن الحد الذي بمعنى نهاية الشيء، الحد الذي نثبته لله سبحانه وتعالى. فعندما ينفي الحد عن الله سبحانه وتعالى، إذن الله سبحانه وتعالى ليس له موضع، ليس هناك موضع يفارق الله أو يباين، يكون هناك بينونة بين الله وبين خلقه. ليش؟ لأن ما له حد، إذن هو في كل مكان، إذن هو منتشر. فالذين ينفون الحد بهذا المعنى هم الجهمية، والجهمية أول من نفى الحد عن الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، بغض النظر عن عبارة الحد، أول من نفى هذا المعنى عن الله هم الجهمية، وتبعهم الأشعرية، مع أن الأشعرية لا يقولون إن الله في كل مكان، لكن تجد نفس العبارة هذه يقولونها، العبارات هذه التي يقولها الجهمية يقولون إن الله في كل مكان نفسها يقولها الأشعرية، لأن الأشعرية ما عندهم مانع أن ينسبون تناقضا في صفات الله سبحانه وتعالى، ما في مانع، يقول لك هو لا حد له، لا حد له، إذن هو في كل مكان، ما في موضع ينتهي عنده، يقول لك لا حد ولا غاية ولا نهاية، يقولون هذا بالنسبة لهم هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى، هذا ليس تعظيما، هذا قول بأنه في كل مكان، ثم يقولون لك لا هو ليس في كل مكان، فهنا جاء شيء من التناقض في قولهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال عثمان بن سعيد الدارمي وهو إمام أهل المشرق: زعمت الجهمية أن ليس لله حد، وإنما يعنون بهذه الكلمة أن الله تعالى لا شيء، إذ كان معلوما عند الخلق كلهم أنه ليس شيء يقع عليه اسم شيء إلا وله حد وصفة، فقولهم لا حد له إنه لا شيء. إذن يقول عثمان بن سعيد الدارمي رحمة الله عليه المتوفى عام 280، وهو صاحب كتاب الرد على الجهمية وكتاب الرد على الماريسي، وهي من الكتب الطيبة جدا والتي يعني ردت على شبهات كثيرة من شبهات الجهمية. قال زعمت الجهمية أن ليس لله حد، إذن هذا زعم من؟ زعم الجهمية، وإنما يعنون بهذه الكلمة أن الله تعالى لا شيء. لماذا؟ يقول إذ كان معلوما عند الخلق كلهم أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء، يعني ما في شيء تستطيع أن تقول هذا شيء إلا وله حد وصفة، إذا قلت هناك شيء لكن ليس له حد وليس له صفة، إذن أنت عن ماذا تتكلم؟ حتى الهواء له حد، الهواء هناك موضع ينتهي عنده، عند يدي هنا ما عاد في هواء، يعني يلاصق يدي بعد يدي، داخل يدي ما في هواء، انتهى الهواء، حد الهواء بحد مع أنه منتشر بشدة، عرفت؟ وأحيانا هناك شبهة من شبهات الجهمية أو يكررها الأشعرية كثيرا بالأحرى، يقولون نحن نقول لهم الله سبحانه وتعالى إما أنه داخل العالم. ما معنى العالم؟ العالم هو المخلوقات، الله خلق هذه المخلوقات في عرش سماء أرض وما بينها، فإما أن الله سبحانه وتعالى داخل هذا العالم أو هو خارج هذا العالم أو هو داخل وخارج بنفس الوقت. طيب إذا قلتم إن الله سبحانه وتعالى داخل العالم أو يعني هذا له اللوازم التي نقولها دائما، أولا طبعا غير مخالفة، يعني نحن هذا نقاش عقلي غير المخالفة للنصوص، هناك لوازم إذا قيل إن الله سبحانه وتعالى داخل العالم هذا معناه إنه في كل شيء، إنه في القاذورات وإنه في يعني تحت الأقدام، حاشا لله، هذا ليس الله، ليس الله هذه صفته. وإن قلتم إنه مختلط بالعالم فهذا أيضا يعني يحتمل نفس الإلزامات هذه، فعليكم أن تقولوا إن الله خارج العالم. فيأتي الجهمية ويقولون لا، الجهمية الأشعرية أقصد، يقولون الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا مختلط بالعالم. كيف هذا؟ يقولون الله سبحانه وتعالى ليس محلا لأن يكون داخل العالم، يعني أو لا يجوز أن يتصف بأنه داخل، ولا يجوز أن يتصف بأن يكون خارج، ولا يجوز أن يتصف بأنه في مختلط بالعالم. فعند ذلك الذي هذه صفته هو شيء غير الموجود، فيقولون لا هو موجود وهو شيء. إذن أنتم جعلتم الله سبحانه وتعالى معنى. إيش يعني معنى؟ عندما أقول لك الحب هل هو داخل العالم أم خارج العالم، أم داخل وخارج العالم، مختلط بالعالم، ستقول لي الحب معنى من المعاني ليس له وجود في مكان، لكن هل الحب هو شيء حقيقي يمكن أن يشار إليه، يمكن أن يكون له كما يعبرون عنها ذات وصفة وحد؟ لا، إذن هو شيء معنوي. طيب عندما أقول لك الشر، أيضا الشر أين هو؟ قد تصف شيئا ما تقول هذا فيه شر، لكن أنا أتكلم عن مفهوم الشر، تقول لي هذا مفهوم، هذا لا مكان له، هذا لا يتصف بالمكان، لا يكون فوق ولا تحت ولا مختلط ولا. طيب جيد، إذن أنتم عندما تصفون الله بهذه الصفة أنتم جعلتم حاشا لله، جعلتموه معنى من المعاني، جعلتموه مفهوما، لم تجعلوا أو لم تقولوا أو لم تعترفوا وتقروا بأن الله سبحانه وتعالى شيء حقيقي متميز عن غيره سبحانه. فإذا أردتم أن تثبتوا ذلك عليكم أن تثبتوا أن لله سبحانه وتعالى حدا يتميز به عن غيره، فإذا لم تثبتوا لله حدا وأنتم تقرون أن الله سبحانه وتعالى حقيقة وليس مفهوما، له حقيقة له ذات وهذه الذات ليس لها حد، إذن أنتم تقولون بأنها في كل مكان هذه الذات التي أثبتتموها. فعند ذلك يعني رأيت الخلطة في منهجهم، ورأيت كيف يؤدي القول بنفي الحد إلى يعني إلى هذه المواصيل الخطيرة. طيب، فإذا هو يقول إذا كان معلوما عند الخلق كلهم أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وصفة، فقولهم لا حد له إنه لا شيء. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. قال: وقد قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال: ومذهب علماء السلف أن الله هو الأول القديم، وله حد لا يعلمه غيره، ولكن ليس لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن عليهم أن يؤمنوا بذلك ويأكلوا علم ذلك إلى الله تعالى. نعم، هنا يقول أتى بالآية فقال: وقد قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. هذا إثبات أن الله يطلق عليه كلمة شيء. قل أي شيء؟ الله. أي شيء أكبر شهادة؟ الله. إذن أطلق عليه وصف الشيء. طيب، فقال: ومذهب علماء السلف أن الله هو الأول القديم. طبعا كلمة القديم عليها انتقاد، لأنها لم ترد في حق الله سبحانه وتعالى، إنما ورد في حق الله سبحانه وتعالى كلمة الأول. ونحن قلنا يجوز أن نطلق على الله سبحانه وتعالى وصفا إذا كان هذا الوصف صحيحا، حتى لو كانت الكلمة ليست واردة في الكتاب والسنة بنصها، ولكن هذه الكلمة تعني معنى صحيحا، فيجوز أن يخبر عن الله بهذا. لكن بالنسبة لكلمة القديم هي محل انتقاد، لأن القديم في عرف أهل الكلام هو الذي لا بداية له، الأزلي تقريبا. هناك فرق بين الأزلي والقديم، ولكن ليس هو الآن موضع التفريق بينهما. لكن معنى القديم عند علماء الكلام بمعنى أنه الذي لا أول له، لكن نحن نقول هو الأول، يعني لا أول له، لا بداية له، لا يوجد موضع بداية له، هذا هو المقصد. لكن لو قيل الأول لكان أفضل. ثم كلمة القديم أين الإشكال فيها؟ أنها تطلق على الأشياء التي لها بداية، ولكنها يعني قد يبست ولا تلفت حتى عاد كالعرجون القديم. فإذا هذه الكلمة يعني انتقدها بعض أهل العلم ونبه من إطلاقها على الله سبحانه وتعالى، فيعني الأولى عدم استخدامها. المهم هو قال مذهب علماء السلف أن الله هو الأول القديم. طبعا هو يعبر بكلمة القديم عن مذهبهم، وليس أنهم هم قالوها، ولكن هو يعبر بهذه اللفظة التي فهمنا الآن معناها عن كلام السلف بتعبيره هو. وله حد لا يعلمه غيره، ولكن ليس لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه. الله له حد، الآن بأي معنى؟ الحد الذي لا يعلمه غيره، ولكن لا يجوز لنا أن نتوهم لله حدا بعقولنا وخيالاتنا. حد الله، الحد الذي نثبته لله سبحانه وتعالى، هو حد لا يعلمه غيره، بمعنى أننا ننفي معرفتنا بكيفية حد الله سبحانه وتعالى، كما ننفي معرفتنا بكيفية يده، وننفي معرفتنا بكيفية عينه. ولا يجوز أن نتخيل حدا لله كما نتخيل حدا للأشياء التي نراها، كما أننا لا يجوز أن نتخيل ونتوهم حدا، أو نتخيل ونتوهم صفة يد الله، كيفية يد الله، لا يجوز أن نتوهمها بعقولنا، وإنما نؤمن بها، ولكن لا نتخيل شكلا لها أو صفة لها أو هيئة. ولكن عليهم أن يؤمنوا بذلك ويكلوا علم ذلك إلى الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال أهل السنة: إن الله بكماله فوق عرشه يعلم ويسمع من فوق العرش، لا يخفى عليه من خلقه خافية، ولا يحجبهم عنه شيء، علمه بهم فوق العرش محيط، وبصره فيهم نافذ. نعم، هذا أيضا أن الله سبحانه وتعالى بكماله فوق عرشه، يعني أن الله فوق عرشه سبحانه وتعالى، فإذا هو ليس تحت عرشه، فإذا هناك حد لله سبحانه وتعالى. بعد العرش لا يوجد الله، بعد العرش الله فوق العرش، تحت العرش أو مع العرش هو ليس هناك. فإذا هذا إثبات للحد، يعلم ويسمع فوق العرش، يعني من فوق عرشه هو يعلم كل شيء تحت العرش، ويسمع كل صوت تحت العرش، لا يخفى عليه خافية من خلقه خافية، أي شيء يجري في خلقه ويراه يبصره يسمعه، لا يحجبهم عنه شيء، يعني عن علمه عن بصره. هذا ليس نفيا للحجاب، الله حجابه النور وحجابه النار، ويحتجب بالظلمة، وهناك عرش وكذا، لكن علم الله بهذه الموجودات غير محجوب، هذه الموجودات لا تحتجب، الحجب هذه لا تحجب علم الله بهذه الموجودات، ولا تحجب سمع الله بهذه الموجودات، ولا يحجبه عنه شيء، علمه بهم فوق العرش محيط، العلم مع أن الله فوق العرش لكن علمه محيط بكل شيء، وبصره فيه نافذ، بصر فيه نافذ يعني يصل إلى كل شيء، يرى شيء تغطيه بأي غطاء تضع فوقه أي شيء، الله سبحانه وتعالى سيرى، ما في شيء يمنع رؤية الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. نعم، أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: وسع ربي كل شيء علما ولم يقل ذاته. هنا يقصد أن الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما، وليس هو بنفسه في كل شيء، وإنما هو يعلمهم، كما قال مالك في عبارته المشهورة: الله سبحانه وتعالى فوق، الله سبحانه وتعالى في السماء وعلمه في كل مكان، علمه محيط بكل مكان، فهو محيط بكل شيء علما، وسع ربي كل شيء علما، وليس هو الذي دخل في كل شيء. عشان نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقال عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وقال: وهو القاهر فوق عباده، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال: يخافون ربهم من فوقهم. هذه الآيات التي ذكرها هذه تدل على علو الله سبحانه وتعالى، وأنه في السماء فوق عرشه، فقوله الرحمن على العرش استوى، إذن هو فوق العرش، وهو القاهر فوق عباده، هو فوق العباد وهو قاهر لهم، إليه يصعد الكلم الطيب. لو كان الله سبحانه وتعالى ليس فوق العرش فالكلم الطيب لا يصعد، طالما أن الله، طالما أن الكلم الطيب سيصعد إليه صعودا إذن هو فوق. إني متوفيك ورافعك إلي، هذا الكلام الذي قاله لعيسى، فرفع عيسى إلى السماء، فإذن الله سبحانه وتعالى في السماء، فرفع عيسى باتجاه بالاتجاه الذي هو اتجاه العلو. ومن عجيب ما تقوله الجهمية في هذه الآية إنهم يقولون هذا رفع مكانة ومنزلة، الله رفع عيسى رفع مكانة ومنزلة، وهذا من أخطر الأقوال. ألم ينتبهوا هؤلاء الذين يزعمون أنهم أهل علم، ويزعمون أنهم أهل ذكاء، ويزعمون أنهم أهل فهم، ألم ينتبهوا إلى أننا لو قلنا إني متوفيك ورافع مكانتك إلى مكانتي أن هذا فيه تسوية لله بغير الله، أن هذا فيه شرك، ألم ينتبهوا إلى هذا؟ سبحان الله، شيء ما يقوله إنسان يفكر. وتجد في كتب أناس يقال عنهم أئمة، وقال عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه. العروج هو الصعود بشكل متعرج، يعني كما تصعد على الدرج، هذا عروج. فالملائكة تعرج إلى الله سبحانه وتعالى، والروح اللي هو جبريل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لو كان ليس فوق عرشه فلماذا تعرج إليه؟ تعرج إلى ماذا؟ يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة تخاف الله والله فوقهم، هذا آيات واضحة. سبحان الله، استغربوا ممن يعاند ويحاول أن يرد كل هذه الآيات. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أحاديث صحيحة، حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. هذا الحديث المعروف بحديث الجارية، لما معاوية بن الحكم رضي الله عنه ضربها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكى له، قال: ضربتها. فقال له النبي صلى الله، فتغيظ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ألا أعتقها؟ فقال: ائتني بها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال لها: من أنا؟ فقالت: رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. حديث واضح في إثبات أن الله في السماء، وإثبات أنها لو لم تؤمن بأن الله في السماء لم تكن مؤمنة، ما هو اختبرها في هذا. وهذا الحديث علقنا عليه كثيرا، علقنا عليه في شرح الموطأ، وعلقنا عليه في شرح منتقى التوحيد، وبينا ما فيه من فوائد وعلم وردود على يعني شبهاتهم. ومن العجيب أن بعض أئمتهم يقولون لك: هذا الحديث نؤمن به، نؤمن بنصه دون أن نفهم معناه، نفوض معناه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني تخيل جارية يمكن عمرها 10 سنين، 12 سنة، جارية صبية صغيرة، يأتي إمام من الأئمة، اليوم الناس يمتحنون به، يمتحنون هل هذا إمام ولا مو إمام، إذا قلت مو إمام أنت إذن على شر وعلى بدعة. يقول لك نفوض هذا معنى كلامي، نفوض هذا الحديث لله سبحانه. فوض كلام جارية، طفلة تتكلم كلاما عربيا صريحا صحيحا، تقول في السماء ويقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنة، ما الذي تفوضه في هذا؟ الصحابة كانوا في تلك الحادثة، التابعون رووا هذا الحديث، كلام طفلة تتكلم بالكلام العربي وشهد لها الرسول بالإيمان، أي شيء تفوضه فيه؟ يعني إيش يعني التفويض؟ يعني هي تقول كلاما نحن الأئمة لم نفهمه ولا نستطيع فهمه، فنكيل علمه إلى الله. شوف يا رجل، الطفلة سبقتكم، ويقولون هذه الطفلة كانت من قوم وثنيون، من قوم وثنيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف هل هي تعبد الآلهة في الأرض أم لا، فلما قالت في السماء علم أنها لا تعبد الأوثان. طيب، ولكن تنسب لله كلاما فاسدا، تقول عن الله شيئا فاسدا، ويقرها النبي ولا يعلمها هذا؟ طيب، إذا نحن قلنا هذا الكلام الفاسد أنتم تعلمون، النبي يقال أمامه هذا الكلام الفاسد ولا يعلم، أنتم خير من النبي؟ لا والله، كيف تقول مثل هذا الكلام؟ ثم لنفترض كلامكم صحيح، لو قالت له، لو سألها أين الله فقالت له الله في القمر، هل سيقرها؟ لأنها بمجرد أنها لم تقل في الأرض، هل سيقرها؟ إذا قالت الله في القمر، إذا قالت الله في الشمس، لن يقرها، لكن لما قالت في السماء قرها، لأنها قالت كلاما صحيحا، قالت كلام المؤمنين التي سمعته منهم، كانت تعيش في بيئة الصحابة، تسمع منهم، طفلة تتعلم من الذين حولها من الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحديث حسين والد عمران وغير ذلك من الأحاديث. حديث حسين والد عمران، حسين هذا جاءه النبي، كان وثنيا، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال: من تترك لرغبتك ورهبتك؟ يعني من الذي تدعوه إذا كنت محتاجا ومضطرا؟ من الذي ترجو أن يأتيك منه الخير وأن يصرف عنك الشر؟ من هو؟ فقال: الذي في السماء. فقال: لو آمنت لعلمتك كلمات، إلى آخر الحديث. فآمن وشهد أن الله سبحانه وتعالى الذي في السماء هو الحق، سبحان الله. طيب، هذا ماذا تقولون فيه؟ ما قال له يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإبطال الآلهة الذين في الأرض لأنها آلهة فاسدة. طيب، لو كان الله ليس في السماء، إذن الذي يعبده وهو في السماء هذا إله فاسد، هذا إله باطل. أنتم تقولون الله ليس في السماء، صح؟ سيقولون صح. طيب، الذي عبدته الجارية وهو في السماء هل هو الله؟ لا، إذن جارية ليست مؤمنة. الذي عبده الحسين، الإله الذي في السماء وعبده الحسين ووحده الحسين، هل هو ربكم الذي تعبدون؟ لا، الذي في السماء إله باطل كالذي في الأرض إله باطل بالنسبة لكم. يعني ماذا تقولون في هذا؟ الرسول يقرهم على عبادة غير الله، على عبادة إله باطل موجود في السماء، لمجرد أنه في السماء صار إلها يعني يجوز أن يعبد من دون الله. ما أنتم تقولون الله ليس في السماء، فهذا الذي في السماء وعبده حسين وعبدته الجارية ما هو؟ قرهم النبي على الشرك بالله أو على عبادة غير الله؟ حاشا لله. طيب، أحسن الله إليكم. قال: أي أن هذه الآيات والأحاديث تدل على أن لله تعالى حدا والله أعلم بحده. إذن هذه تدل على أن الله في السماء، فطالما أننا أثبتنا أنه في مكان أو أثبتنا أنه في جهة فقد أثبتنا له الحد. نعم. قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم القطان بأصبهان، أنبأنا أبو طاهر محمد بن أبي نصر بن هاجر، قال: أنبأنا الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله بن مندة رحمه الله أنه قال: ولا دين لمن لا يرى لله الحد، لأنه يسقط من بينه وبين الله الحاجز والحجاب والإشارات والخطاب. طيب، هنا أيضا يقول ابن مندة رحمة الله عليه، طبعا هذا أبو القاسم، في عندنا أكثر من عالم اسمه ابن مندة، يعني هذه عائلة مثل عائلة أولاد تيمية، أبناء تيمية، عندنا ابن تيمية الجد وابن تيمية الأب وابن تيمية الحفيد، عندنا غيرهم يعني من أولاد عمه، طبعا مشهور واحد، لكن هؤلاء أيضا لهم كتب ولهم جهود ولهم يعني. أبو القاسم ابن تيمية هذا كان من رواة الحديث في زمانه، يعني من كبار رواة الحديث في زمانه أبو القاسم، ولكن اشتهر ابن تيمية بين الناس لكثرة مؤلفاته ويعني سيرته المعروفة. فكذلك أبناء مندى أيضا هذه عائلة علمية معروفة حنبلية، رحمة الله على جميعهم وعلى جميع أئمتنا وعلمائنا والمسلمين. قال: ولا دين لمن لا يرى لله الحد. قال: لا دين له. ليه؟ لأنه يسقط ما بينه وبين الله، لأنه يسقط من بينه وبين الله الحاجز. يقول: إذا كان ليس بينه وبين الله حد، إذا كان ليس لله حد، فإذن هو في كل مكان، إذن هو داخل فيك، فأسقطت الحجب وأسقطت الحواجز وأسقطت كل شيء. فهذا لا يقوله عبد، لا يقوله عبد مؤمن. أسقط الحجاب، حجب التي يحتجب بها الله سبحانه وتعالى عن خلقه، إلى آخر ما هنالك. طبعا كذلك الإشارات، أنك لن تستطيع، إذا كان الله في كل مكان لن تستطيع أن تشير إليه. كيف تشير إليه؟ هو في داخلك. هل تستطيع أن تشير إلى الهواء؟ لا تستطيع. أي إشارة صارت إلى الهواء، بدك تحط إيدك كأنك تمسك بكرة تقول هذا هواء، لكن أنت ما أشرت إلى الهواء، أنت تشير إلى بعض الهواء الذي بيدك. فإذا كان تقول عن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أو تقول ليس له حد، فعند ذلك أيضا هذه الإشارات التي ثبتت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى الله سبحانه وتعالى في السماء في حجة الوداع، لما قال أشار إلى السماء: اللهم فاشهد، أشار بإصبعه إلى السماء. وكثير من أهل العلم تكلموا عن مسألة إذا كان كافرا، إذا كان كافر في حرب مثلا وأشار إشارة التوحيد، أشار إلى السماء، هذا يفهم منه أنه يريد الإسلام وما شابه ذلك. والخطاب كذلك ما جاء ما جاء في النصوص الشرعية من إثبات أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. فمن كان عنده كل هذا الفساد، هذا يعني إيش دينه هذا؟ أحسن الله إليكم. قال: وذكر ذلك في كتاب بيان الهدى ومعرفة أقاويل أهل الضلالة والردى تصنيفه. قال الحافظ الدشتي، أحسن الله إليكم، قال الحافظ الدشتي: وقد وجدت في كتاب الإيضاح في أصول الدين للإمام أبي الحسن علي بن الزاغوني رحمه الله أنه قال: اعلم أن الدليل القاطع دل على وجود الباري وثبوته ذاتا بحقيقة الإثبات، وأنه لا بد من فصل يكون بينه وبين خلقه ويقتضي انفراده بنفسه، وهذا بعينه هو الحد والنهاية. وإنما يغتر الأغنار الذين لا خبرة عندهم بصعوبة إضافة الحد والغاية والنهاية إليه تعالى، مع إقرارهم أنه متميز بذاته منفرد مبين لخلقه. وهذا مناقضة منهم في العقيدة يسندونها إلى جهل بالأمر ووقوف مع الأنس، وما هذا سبيله لا يعول على قائله ولا يوثق ممن يرتكبه. طيب، هنا يقول طبعا ابن الزاغوني، تكلمنا عنه المرة الماضية، هو يتكلم يقول: وإنما يغتر الأغمار، يعني الذين هم لا يزالون يعني ليس عندهم علم، ليس عندهم ملكة في العلم، الذين لا خبرة عندهم بصعوبة إضافة، يعني يغترون بصعوبة إضافة الحد والغاية والنهاية إليه سبحانه وتعالى. وكأنه يشير إلى ما في الطحاوية، يقول الطحاوي: تعالى عن الحدود والغايات. يعني هذه من المواضع التي تنتقد على هذه العقيدة. وقد نبهنا على مسألة أننا عندنا كتب كثر، عقائد كثر، ليس عليها مثل هذه الانتقادات، بل ليس عليها انتقادات، يعني عقائد معروفة، السنة لأحمد بن حنبل، أصول السنة، عقيدة الرازيين، كذا إلى آخره. فلماذا تدرس هذه العقيدة دون غيرها مع أن فيها إشكالات كثيرة؟ فنعم، كأنه يشير إلى هذه، يعني طيب أنت. والمشكلة على فكرة أن الطحاوي بنفسه يثبت العلو لله سبحانه وتعالى، قال: محيط بكل شيء وفوقه. طيب لماذا تنفي الحد والغاية وأنت تثبت أنه فوق كل شيء؟ يعني هذا فيه شيء من طيب، على العموم بعض الناس يقول هذه عبارات ما وردت، فكيف نضيفها لله سبحانه وتعالى؟ بعض الناس يخوف، يعني عندما يقول له الجهمية أو الأشعرية: فلان يثبت الحد لله، يقول إن الله محدود. طيب أنت ماذا تقول؟ تعال ناقش، وليس فقط تقول فلان يقول كذا. بعض الناس عندما يسمع هذا التخويف وهذا الإرهاب الفكري الذي يمارس حتى يومك هذا، يمارس هذا الإرهاب الفكري: فلان يقول كذا، طب تعال ناقشه بقوله علنا أمام الناس، هل تستطيع؟ هل تجرؤ نقاش علمي؟ ما تستطيع، لأنك لو دخلت معه في نقاش لأخرجك كالفارغ من كل ما تقول، ما تستطيع معه حجة. لكن شوف، فلان الوهابية يقولون الله محدود، كلمة لها وقعها عند الناس، عند من لا يفهم. فهذا قصده. فيقول: وهذا مناقضة منهم في العقيدة التي يسندونها إلى جهل بالأمر ووقوف مع الأنس، يعني هم يجهلون أمور العقيدة ويريدون أن يقفوا مع الأنس. الإنسان يأنس إلى الألفاظ الواردة المعروفة الموجودة في كتاب الله وما شابه ذلك. ألفاظ يعني مثلا شوف، في عندنا في السنة لعبد الله بن أحمد بإسناد صحيح إلى عبد الله رضي الله عنه قال: أثبت لله سبحانه وتعالى الذراعين والصدر. شوف بعض الناس سلفية، كيف يثبت لله الذراعان والصدر؟ كيف يثبت هذا لله؟ أعوذ بالله، نحن لا نثبته، لا لا لا، هو سلفي. طيب وين مشكلتك بعد؟ إيش الفرق عندك بين الذراع وبين الوجه من حيث إثباتها؟ إيش الفرق عندك بين الصدر وبين القدم من حيث إثباتها؟ قل فيها ما تقول في الصفات الأخرى. أين المشكلة عندك؟ المشكلة أن هذه ما اعتدنا على أن نقرأها في القرآن، ما اعتدنا على أن نقرأها في السنة، فإذا جاءت بعض الناس قد تنفر منها. فهو بده شيء ألفاظ مستأنسة، ما بده ألفاظ يعني فيها وحشة إلى حد ما بالنسبة له. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والقول الحق والحتم الفصل أن للباري سبحانه ذاتا ثابتة بحقيقة الإثبات يحيط الباري بها علما، وأنه لا يجهل نفسه بل يعلمها علما حقا يثبت به انفصالها ويتميز بها عما سواها، وأنها جهة لنفسها قائمة بذاتها مستغنية بقدراتها عما تقوى به ويقلها حملها. وهذا بعينه يعطي الحد والنهاية لما يصري إلينا، أعني الكون الكلي الدائرة المحيطة بالعباد وما يحيط به علمه تعالى من غايات ذاته، فإنه محدود بعلمه معلوم عند نفسه لا ينتهي إلى جهة أخرى، فإنما على الكون الكلي وما خلى الذات القديمة ليس بشيء فلا يشار إليه ولا يعرف بخلاء ولا ملاء. هو يقول هنا الكون الكلي هو العالم اللي هو الكون، لكن الكون كلي كقلنا الزاغوني أحيانا يستخدم ألفاظ المتكلمين، فهم يحبوا مثل هذه، ولا هو الكون يعني كل ما عدا الله هو كون، كل أو هو الخلق أو هو العالم أو هو الكون. فيقول: وما خلى الذات القديمة، يعني كل شيء سوى الله ليس بشيء فلا يشار إليه ولا يعرف بخلاء ولا ملاء، لا تقول هو فارغ ولا مليان لأنه ليس بشيء، هو عدم. هنا أحسن الله إليكم. قال: وانفرد الكون الكلي بوصف تحت لأن الله تعالى وصف نفسه بالعلو وتمدح به. فإذا كان الكون كله تحت بالنسبة لله سبحانه وتعالى فالله فوق، فيشار إلى الله سبحانه وتعالى بأنه فوق، فهو فوق العالم وهو تالي له حد وليس مختلطا بالعالم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولا مزيد عندنا على هذا، وهو كاف في صحة العقيدة ومقنع في قبول ما ورد به الشرع من وصفه بالعلو والاستواء على العرش على ما تقدم ذكره. يعني لا حاجة إلى مثلا كلام وخوض في الكيفية وما شابه ذلك، فهذا الذي أعطيناه من الأصول العامة يكفي لسلامة العقيدة وصحة الدين وصحة الإيمان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ووجدت في كتاب الأصول للقاضي أبي يعلى محمد بن حسين بن فراء رضي الله عنه بخط يده أنه قال: قد أطلق أحمد القول إن لله تعالى حدا، عليه أحمد في رواية المروري، وقد ذكر قول ابن المبارك: نعرف الله تعالى على. أحسن الله إليكم. نص عليه أحمد في رواية المروري، وقد ذكر قول ابن المبارك: نعرف الله تعالى على العرش بحد، فقال: بلغني ذلك عنه وأعجبه. وقال الأثرم: قلت لأحمد: يحكى عن ابن المبارك: نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه بحد، فقال أحمد: هكذا هو عندنا. إذن أحمد رضي الله عنه ورحمه ورحم أئمة المسلمين يثبت الحد لله سبحانه وتعالى، ولما سئل عن قول ابن المبارك هو على عرشه بحد قال: هو هكذا عندنا. إذن هو يثبت ما أثبته ابن المبارك، وهذا أيضا موجود في كتاب الإبان الكبرى لابن بطة نقله عن أحمد بإسناد. فهذا أحمد وغيره من أئمة أهل السنة يثبتون الحد لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. قال: ورأيت بخط القاضي أبي يعلى أخبرنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفة قال: سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول: سمعت أبي يقول: جاء ابن حنبل فقال له: لله تبارك وتعالى حد؟ قال: نعم، لا يعلمه إلا هو. قال الله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يقول محدقين، فقد أطلق أحمد القول بإثبات الحد لله تعالى، وقد نفاه في رواية حنبل: وهو الذي يعلمه خلقه، والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين. ويقول إن أحمد بن حنبل هذه أخبار عنه ثابتة أنه يثبت الحد لله سبحانه وتعالى، ولكن جاءت عنه رواية أنه قال لا نحد الله سبحانه وتعالى أو شيء شبيه بهذا، يعني فورد عنه النفي. شوف هناك فرق عن بين نثبت لله الحد وبين لا نحد الله، فرقنا بين معاني الحد في أول الدرس وفي الدرس الماضي، فلا بد من أن ننزل ونفهم العبارات وفق هذا التفريق. فعندما يقول لا نحن لا نحد الله دون أن نحد الله، نحن نحده؟ لا، نحن لا نحد الله، أما الحد بالنسبة لله ثابت، فإذن هذا له معنى وذاك له معنى. فلهذا الآن يفسر لك بالنسبة لأحمد ما ورد عنه، فقال نعم أحسن الله إليكم، قال أحدهما على معنى أنه تعالى في جهة مخصوصة وليس هو تعالى داهم في جهات الستة، بل هو خارج العالم مميز عن خلقه ينفصل عنهم غير داخل في كل الجهات، وهو معنى قول أحمد له حد لا يعلمه إلا هو. والثاني أنه على صفة يبين بها عن غيره ويتميز، ولهذا سمي البواب حدادا لأنه يمنع غيره من عن الدخول، فهو تعالى فرد واحد يمتنع عن الاشتراك معه في أخص صفاته. هذا ما وجدت في كتاب القاضي أبي يعلى بخطيته، وكذا كان بين جاء وبين ابن حنبل مبيض صوابه جاء رجل إلى أحمد بن حنبل. طيب هو يقول بالنسبة لما أطلقه أحمد من إثبات الحد، فيكون بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في جهة مخصوصة يعني في العلو، وليس سبحانه وتعالى ذاهبا في الجهات الستة، بل هو خارج العالم غير موجود في هذا العالم في كل الجهات في كل مكان. وعلى فكرة عبارة الطحاوي التي يستشهد بها بعض الجهمية أن الطحاوي موافق لهم في أن الله ليس في مكان، لما قال الطحاوي لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، هذا موافق لما نقوله. نعم الله ليس في الجهات الستة، الجهات الستة أساسا هي لا تحوي، الله ليس في الجهات الستة، الله في العلو. الطحاوي لا يوافقهم، لا يوافق الجهمية. نعم هناك عبارات يعني تنتقد، ولكن هو لا يوافق الجهمية، لم تكن عقيدته في الله في صفات الله عقيدة الجهمية، لا هو ولا حتى الذين نقل عقيدته عنهم محمد بن الحسن وأبي حنيفة وأبو يوسف، ما كانت عقيدتهم عقيدة هؤلاء الجهمية والأشعرية في لا في الله لا في صفات الله سبحانه وتعالى لا في إثباتها يعني لا في علو الله، فما لهم حجة في ذلك. لماذا أتي بهذا؟ لأن هذه مواضع تجدون بعض الجهمية يستشهد بها فيقول لك الطحاوي قال نقلا عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الله لا تحويه الجهات الست، إذن هو يقول إن الله ليس في مكان، فالأئمة هؤلاء على طريقتنا. فنقول لهم لا، ليسوا على طريقتكم، هم في هذا يثبتون ما نثبته نحن. أبو حنيفة في الفقه الأكبر يثبت أن الله سبحانه وتعالى في السماء، فقال من قال لا أدري الله في السماء أو في الأرض كان كافرا، وكذلك الطحاوي قال في عقيدة الطحاوية محيط بكل شيء وفوقه، فعبارته لا تنزل على مذهبكم. لكن كما قلنا هناك عبارات تنتقد على تلك يعني الطحاوية كما علقنا من نفي للحد، لكن على العموم فنحن نقول هو ليس ذاهبا في الجهات الستة سبحانه وتعالى، أو ليس منتشرا، أو ليس موجودا في المكان كله في الجهات الستة، بل هو خارج العالم مميز عن خلقه ينفصل عنهم غير داخل في كل الجهات. قال وهو معنى قول أحمد له حد أثبت الحد لا يعلمه إلا هو، يعني لا نكيف. والثاني إنه على صفة يبين بها عن غيره ويتميز، ولهذا سمي البواب حدادا، له حد له صفة، قلنا أن الحد يأتي بمعنى الصفة أو الوصف أو التعريف، يتميز بها عن غيره، ولهذا سمي البواب حدادا لأنه يمنع غيره عن الدخول، فهو تعالى فرد واحد يمتنع عن الاشتراك معه في أخص صفاته، يمتنع عن الاشتراك معه في أخص صفاته. والعبارة التي يعني نقلت عنه أيضا لا نحد الله، هذا بمعنى أننا لا نعطيه، لا نستطيع أن نعطيه تعريفا جامعا مانعا، لا نستطيع أن نعرفه بتعريف جامع مانع، فهذا لا نستطيعه أكيد، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم، قال وكان عندي كتاب الاعتقاد على مذهب الإمام أحمد تصنيف الحافظ أبي العلاء الهمداني رحمه الله، وقال فيه إن الله على عرشه وله حد أو ما هذا معناه؟ أبو عبد الله محمد بن عبد الحق بن خلف الدمشقي أنبأنا أبو زرعة اللفتواني عبيد الله بن محمد بن شجاع فيما كتب إلينا، وحدثنا أبو الربيع سليمان بن إبراهيم بن هبة الله الإسعردي أنبأنا الحافظ عبد الغني المقدسي أنبأنا أبو بكر محمد بن أبي نصر القاشاني وأبو طيب اللفتواني محمد بن محمد بن شجاع قالوا أنبأنا أبو محمد عبد الله الحسين بن عبد الملك الخلال أنبأنا أبو المظفر بن شبيب المقرئ أنبأنا أبو عمر عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قال الحافظ عبد الغني وأنبأنا أبو الغنائم الترك محمود بن أحمد الأصبهاني بها أنبأنا أبو طاهر الخضر بن الفضل الصفار أنبأنا أبو عمرو عبد الوهاب بن الحافظ أبي عبد الله بن مندى أنبأنا أبي قراءة عليه وأبو عمر بن عبد الوهاب إذن أحسن الله أنبأنا أبو عمرو عبد الوهاب بن الحافظ أبي عبد الله بن مندى أنبأنا أبي قراءة عليه وأبو عمر بن عبد الوهاب إذن قال أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر بن أبان العبد اللنباني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية أبو عبد الرحمن قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله يعني ابن المبارك يقول نعرف ربنا عز وجل فوق سبع سماوات على العرش بائنا من خلقه بحد ولا نقول كما قالت الجهمية هاهنا، وأشار بيده إلى الأرض. وهذا نقله كثيرون جدا في كتب الاعتقاد عن الإمام ابن المبارك رحمة الله عليه، وهو ثابت عنه بدون شك. نعم. صلى الله عليكم. وأخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل أنبأنا أبو منصور عبد الله بن محمد بن حمدية أنبأنا أبو الحسن علي بن الزاغوني أنبأنا أبو القاسم علي بن البسري أنبأنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطل العقبري حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شهاب قال حدثنا أبي قال أبو عبد الله وحدثنا أبو حفص عمر بن رجاء حدثنا أبو العباس أحمد بن شهاب قال حدثنا أبو بكر الأثرم حدثني محمد بن إبراهيم القيسي قال قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا تعالى؟ فقال في السماء السابعة على عرشه بحد. فقال أحمد هكذا هو عندنا. وبه قال أبو عبد الله حدثنا أبو حفص بن رجاء حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصراوي حدثنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وقيل له روي عن علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له كيف نعرف الله عز وجل؟ قال على العرش بحد. فقال بلغني ذلك عنه وعجبه. ثم قال أبو عبد الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ ثم قال وجاء ربك والملك صفا صفا. طبعا هنا أحمد بن حنبل ليش أتى بهاتين الآيتين؟ لأنهما يشهدان لمعنى الحد، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ إذن الله يأتي، لو كان لا حد له كيف يأتي؟ وهو في كل مكان. وجاء ربك أيضا نفس المعنى. صلى الله عليكم. قال وصح عن الإمام أحمد في إثبات الحد لله تعالى لأن ذلك روي عنه بطرق كثيرة، وروى الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال بأسانيد صحيحة في كتاب السنة له. قال الخلال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله قيل له روى علي بن الحسن عن ابن المبارك أنه قيل له كيف نعرف الله عز وجل؟ قال على العرش بحد. قال بلغني ذلك عنه وعجبه. ثم قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ ثم قال وجاء ربك والملك صفا صفا. شوف الجهمية سبحان الله في هاتين الآيتين، طبعا لهم تحريفات متعددة، ولكن من أشنع ما قالوا بالنسبة لي حينما يقول لك وجاء ربك يأتيهم الله يعني يأتيهم ملك ويجيء ملك، والله شيء شنيع جدا. يا الله، أنت رجل تقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وجاي تشرح حديث النبي وجاي يعني تفسر آيات القرآن، وتأتيك الآية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام فيقول يأتيهم ملك؟ أنت تعي ما تقول؟ يأتيهم الله يعني يأتيهم ملك. يقول لك في عندنا شيء اسمه مجاز الحذف، يعني هو يقول الله لكن هو قصد ملك الله. طيب ماذا يبقى لنا من الدين إذا كنا سنتعامل مع الآيات بهذه الطريقة؟ أي آية سيستطيع أي شخص يقول هذه فيها مجاز حذف ويحرف معناها، ثم أنت ألم تنتبه أيها الذي حرفت الآية، من حرفت الآية، هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ يعني هل ينظرون إلى أن يأتيهم ملك في ظلل من الغمام والملائكة؟ يا رجل، وهذا موجود في كتبهم، في كتب الأئمة. وهنا أيضا طبعا ثانية، وجاء ربك والملك، وجاء الملك والملك، وجاء ملك والملك، يقول لك ربك، ربك، تقول لي ملك، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، أحسن الله إليكم. قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي البراق، حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثني محمد بن إبراهيم القيسي، قال: قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن مبارك، قيل له: كيف نعرف ربنا؟ فقال: في السماء السابعة على عرشه بحد. قال أحمد: هكذا هو عندنا. قال الخلال: أخبرنا الحسن بن صالح العطار، حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي، قال: سمعت أبي يقول: كنا عند أبي عبد الله فسألناه عن قول ابن مبارك على العرش استوى بحد، قال: يعني أحمد بن حنبل. لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع: إليه يصعد الكلم الطيب، آمنتم من في السماء، تعرج الملائكة والروح إليه. وقال الإمام أحمد فيما تقدم: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وجاء ربك والملك صفا صفا. يعني أن هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل استوى على عرشه بحد، وهو سبحانه وتعالى يعلم بحده. فمن زعم أن الله على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فقد كفر وارتد عن دين الإسلام. وهذه العبارة واردة عن عدد من علماء أهل الإسلام، كما وردت عن يزيد بن هارون، ورواها عبد الله بن أحمد بن حنبل. نعم، الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه كما يقر في قلوب العامة. ما الذي يقر في قلوب العامة؟ هو الذي يقر في قلوب أهل السنة، أن الله فوق عرشه حقيقة، سماء فوقها كرسي، فوقها ماء، فوقها عرش، فوقها الرحمن سبحانه وتعالى، كما جاء يعني في حديث الأوعاد. هذا الذي يفهمه العام، هذا الذي يقر في قلوب المؤمنين، وهذا الذي آمنت عليه الناس، وهذا الذي دخل عليه الناس في الإسلام، وهذا الذي صحبوا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي صحب به جميع المؤمنين أنبياءهم. هذا دين موسى وعيسى وإبراهيم، هذا دين الأنبياء، هذا الذي كان يعتقده الأنبياء، هذا الذي كان يعتقده موسى وقاله لفرعون، هذا الذي آمن به الذين آمنوا بموسى والذين آمنوا بعيسى، هذا الذي آمن به الذين نجوا مع نوح، هذا الذي يقر في قلوب الناس. هذا فطرة الناس سبحان الله، والله فطرة الأطفال، فطرة الأطفال. وهذه حادثة أنا حكيتها وأحكيها ليعلم الناس. كنت في مجلس في السابق أدرس أطفالا، فكنت أعلمهم ثلاثة أمور: من ربك، ما دينك، من نبيك. فجاء طفل وما علمتهم أبدا أين الله، ما تطرقت لهذا أبدا. فجاء طفل صغير كردي، علمته هذه الكلمات، كان عمره يمكن 5 سنوات، فجاء في الدرس التالي فقلت له: من ربك؟ ما عرف يجاوب، وإلا كل الأطفال يغششونه يشيرون إلى السماء كلهم، ووالله ما كنت قد علمتهم أين الله ولا تطرقت لهذا الموضوع موضوعي معهم، كلهم يشيروا له إلى السماء. أن أجب من ربك يعني الله، فطرة البشر وإيمان المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى فوق، ولكن الجهمية لا يعلمون. أسأل الله أن يهدينا ويهديهم. هذا والحمد لله، وبإذن الله الأسئلة ستكون في الأسبوع القادم، سنعود إلى الأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى يعني بعد الدروس. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.